بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطأ ويسمح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح. الحمد لله ما أمسى النهار وأصبح. الحمد لله الغني الجواد، من بالعطاء الواسع وأفسح. والصلاة والسلام على رسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا رب، يا من يذكر من ذكره، يا من لا يخيب من دعا، يا من إذا توكل عليه العبد كفى، لك الحمد، فمن وثق بك لم تكله إلى أحد سواك. يا من يجزي بالإحسان إحسانا، وبالصبر نجاة، وبالسيئات عفوا وغفرانا، يكشف ضرنا بعد كربتنا، يفرج غمنا ويبعد البلاء عنا، هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا. لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. يا من خشعت الأصوات لرحمانيته، وعنت الوجوه لقيوميته، وشهدت الفطر بوحدانيته، وأقرت العقول بربوبيته، ودلت الدلائل على ألوهيته، وخضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وسكن كل شيء لهيبته، وقام كل شيء بقدرته، ودانت الجبابرة لسطوته، وأبدع كل شيء بحكمته، ووسع كل شيء برحمته. يا من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، يا من خلقت الكائنات لقهره، وقامت السماوات والأرض بأمره، يا من لا ييأس من روحه إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون، ولا ينقطع عن بابه إلا المحرومون، ولا يعمى عن نوره إلا المحجوبون، ولا يحرم من مغفرته إلا المشركون، ولا يحرم من نصره إلا المخذولون. نسألك اللهم ألا نيأس من روحك. يا رب، يا عظيم، لا تقنطنا من رحمتك، ولا تقطعنا عن بابك، ولا تحجبنا عن نورك، ولا تحرمنا من فضلك، ولا تمنعنا من مغفرتك ونصرك. يا خير الغافرين، يا خير الراحمين، يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الفاتحين، يا خير الماكرين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك أن تتم علينا نعمك، وأن تنشر علينا رحمتك، وأن تعلي كلمة الإسلام، وأن ترفع راية القرآن، وأن تعز أمة الإسلام بالعودة إلى منهج الإسلام والاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.